موضوع حديثنا في هذا اللقاء المبارك علي عليه السلام بين عبودية الله عز وجل وإمامة الخلق. علي صلوات الله وسلامه عليه إذا أردنا أن نصفه في كلمتين فحسب فهو التطبيق العملي لآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. علي ثمرة دعوة إبراهيم الخليل الذي تمنى أن تكون الإمامة في ذريته صلوات الله وسلامه عليه. إخواني هذه الآية من الآيات المرتبطة بموضوع الولاية ارتباطا وثيقا، ولنأخذ تفسيرا وتعليقا لإمامنا الصادق عليه السلام حول هذه الآية عندما قال إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يجعله إماما قبل أن يجعله إماما. فلما جمع له الأشياء قال إني جاعلك للناس إماما. والكلام والكلام لإمامنا الصادق عليه السلام يقول فمن عظمها في عين إبراهيم قال ومن ذريتي. إبراهيم ما سأل الله عز وجل قبل ذلك النبوة في ذريته، وإنما سأل الإمامة لعظمة هذا المقام في نظره، فقال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين، قال عليه السلام لا يكون السفيه إمام التقي. إذن إخواني علي عليه السلام أراد الله عز وجل أن يكون مصداقا لهذه الدعوة الإبراهيمية. وقبل أن أنتقل في الحديث حول هذه النقطة بالتفصيل، أحب أن أقدم لكم مقدمة صغيرة، وهذه المقدمة متمثلة في هذا التقسيم. أن علي عليه السلام إذا أردنا أن ندرس شخصيته فلا بد أن نتناول هذه الشخصية الإلهية من حقول ثلاث: حقل الشخص والذات، حقل السيرة والسلوك العملي، وحقل المقام والموقع. وأما من جهة الشخص، رب العالمين بناؤه في تربية أوليائه وأنبيائه وأوصياء أنبيائه أن يضفي عليهم شيئا من المحسنات في عالم التكوين. خلق آدم بين الماء والطين، لم تصدر منه كلمة، لا مواقف، لا موجبات عظمة منكشفة للملائكة. الله عز وجل يكرم هذه الذات ويأمر الملائكة بالسجود لآدم. عيسى عليه السلام في المهد يكلم الناس في المهد وكهلا. رب العالمين يعطي بعض الامتيازات للذوات المطهرة في عالم الشخصية والذات، ويا لعظمة الامتياز الذاتي الذي أعطي علي عليه السلام إذ جعل مولده في الكعبة. هذه الحركة التي لم يقدرها لنبي ولا لوصي منذ أن رفعت القواعد من الكعبة، لم ينقل التاريخ أن هنالك شخصية ولدت في بيت الله الحرام كعلي عليه السلام. ولعلي قصتان من مع الكعبة: قصة حين الولادة، وقصة حينما ارتقى كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحطم الأصنام، وكأن الله عز وجل أراد أن يكافئ عليا عليه السلام باستشهاده في مسجد الكوفة، أعطاه جائزتين قبل أن يعمل عمله، تلك الجائزة الأولى حيث الولادة في جوف الكعبة، والجائزة الثانية الترشيح بتحطيم الأصنام متخذا من كتف النبي سلما يرتقي عليه. إذن هذا علي في شخصه وفي ذاته. وأما علي في موقعه، وهو الذي يهمني في حديثي بهذه المناسبة، علي إخواني موقعه موقع إمامة الخلق. تعالوا معي لحظات لنبحث في هذه الآيات من روائع الآيات المتصلة بموضوع الإمامة. إبراهيم كان نبيا، كان الواسطة في تبليغ الأحكام بين السماء والأرض، تلك الواسطة الأمينة في تبليغ الأحكام، ولكن الله عز وجل ابتلاه ببلاءات عديدة ليكشف بها جوهر إبراهيم. وأنتم تعلمون أن من أعظم الابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم مسألة الأمر بذبح فلذة كبده، ذلك إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه. نعم، هذا هو البلاء المبين الذي ابتلي به إبراهيم. وأنتم تعلمون بأن هذه الآية ناظرة إلى أواخر عهد إبراهيم الخليل، إذ قدم هذا القربان في سبيل الله. الدرس الأول إخواني أن الامتياز، أن المقام لا يعطى للنبي ولا للوصي ولا للإمام ولا لك أنت أيها المؤمن إلا بعد أن تمر في دورة من الامتحان. وكلما زاد مقام العبد كلما دق البلاء، كلما عظم البلاء. وأنتم تعلمون بأن المؤمن ككفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. إذن هذا هو الدرس الأول من آية ابتلاء إبراهيم، بأن الذي يريد الوصول إلى مقام يشبه الخلة، إلى مقام القرب من رب العالمين، فليوطن نفسه على ابتلاء يشبه ابتلاء إبراهيم وما يدور في هذا الفلك من الابتلاء. الدرس الثاني أن الإسلام إخواني اهتم كثيرا بمسألة الحاكمية. لا أدري كيف بعض المسلمين ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألقى الحبل على غاربه، موسى عليه السلام يذهب لميقات ربه 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، ومع ذلك يقول لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح فلك اتبع سبيل المفسدين، ومع ذلك يرجع غضبان أسفا عندما يرى القوم اتخذوا العجل في غياب موسى عليه السلام. موسى يغيب عن قومه 40 ليلة لا يترك الأمة من دون راعي، فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يغادر الأمة إلى الأبد ولا يهتم بمسألة الحاكمية؟ هذا المقام العظيم، أنتم تعرفون بأن الناس على دين ملوكهم، الوالي هو الذي يقيم الحد، الوالي هو الذي يرسم سياسة الأمة، الوالي هو الذي يجيش الجيوش، الوالي هو الذي يخط الخطة الثقافية في الأمة. كيف يمكن أن لا يلزم الشارع المقدس الأمة بمواصفات دقيقة الوالي؟ الأمر ليس لكل من انتصر بالسيف، الأمر ليس لكل من اجتمع عليه قوم في زاوية من زوايا المدينة، الأمر أعظم وأعظم. الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. وأنا أضيف كتتميم أخذا للملاك من الآية، الله أعلم حيث يجعل وصايته، لأن الوصاية على الأمة كالنبوة في الأمة قيادة للخلق. إذا هذا العهد لا يمكن أن ينطبق على ظالم. رحم الله صاحب تفسير الميزان له كلمة جميلة أحببت أن أنقلها بالنص، يقول إن الناس بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام: من كان ظالما في جميع عمره، ومن لم يكن ظالما في جميع عمره، ومن هو ظالم في أول عمره دون آخره، ومن هو بالعكس. هذه قسمة عقلية للناس بالنسبة إلى الظلم. ثم يقول: وإبراهيم أجل شأنا من أن يسأل الإمامة للقسم الأول. من هو القسم الأول؟ ذلك الذي كان ظالما في جميع العمر. وكذلك الرابع، من هو الرابع؟ الذي كان ظالما، الذي لم يكن ظالما في أول عمره ثم صار ظالما في آخر عمره. هذا أيضا خرج من الدائرة، فبقي ماذا؟ بقي قسمان: الذي لم يكن ظالما طوال عمره، والذي كان ظالما في أول عمره ثم تاب إلى الله عز وجل. يقول: يبقى قسمان، وقد نفى الله عز وجل أحد القسمين، وهو الذي يكون ظالما في أول عمره دون آخر عمره، فيبقى الآخر وهو الذي يكون غير ظالم في جميع عمره. الذي تلبس بالظلم في يوم من الأيام، سجد لصنم أو وأد بنتا أو شرب خمرا أو عمل ظلما، هذا الإنسان اتصف بصفة الظلم وإن تاب إلى الله عز وجل. وبمناسبة الحكم والموضوع، زعامة الخلق، إمامة الخلق أجل من أن تعطى لإنسان فاسق فاجر ثم تاب إلى الله عز وجل. هذه التوبة وإن قبلت إلا أنه أسقطته المعاصي، أسقطته من مقام زعامة الخلق. ثم يقول: وقد ظهر من هذه الآية أو من بيانه أمور: أن الإمام مجعولة. هذا الذي قلناه في مطاول الحديث: الإمامة مجعولة، زعامة الأمة مجعولة، مستقبل الأمة. وهذا الذي نراه في أيامنا هذه من ثمرات مخالفة الجعل الإلهي الذي كتب في يوم الغدير. وثانيا: أن الإمام يجب أن يكون معصوما بعصمة إلهية. أو تعلمون الفارق بين الإمام والنبي؟ إبراهيم كان نبيا واسطة في تبليغ الأحكام، ولكن أعطي مرتبة الإمامة، أي جعل مقتدى، أي جعل أسوة للخلق. هذا الإنسان جعل حجة على العباد في فعله وقوله وتقريره، وهذا المقام لا يمكن أن يعطى لغير المعصوم. يقول ثالثا: أن الأرض وفيه الناس لا تخلو عن إمام حق. إني جاعل في الأرض خليفة، لا يمكن أن تخلو فترة من فترات من الفترات من دون أن تخلو الأرض من خليفة. وأنتم تعرفون المقولة المعروفة: لولا الحجة لسافت الأرض بأهلها. الرابع: أن الإمام يجب أن يكون مؤيدا من عند الله عز وجل. ثم يضيف امتيازين آخرين: أنه يجب أن يكون عالما بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور معاشهم ومعادهم. وأخيرا: يستحيل أن يوجد من يفوقه في فضائل النفس. تقديم المفضول على الفاضل غير مقبول. نحن في حياتنا اليومية لا نحتمل أن يتقدم مفضول وهنالك ماذا؟ وهنالك من هو أفضل منه. إذا مقام علي مقام إمامة الخلق، ولكن ما الذي جرى في الأمة؟ سلب هذا المقام من علي صلوات الله وسلامه عليه، قالها بكلمة واحدة يصف حالته بعد النبي: فصبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجى. إمامة علي تتجلى في مواقفه بين المسلمين عندما رأى مصلحة الإسلام أن يعتكف في منزله، ولو شاء لأقام ما فرق شمل الأمة. نعم، كان حريصا على وحدة الأمة كالأم التي انتزعت ولدها من أحضانه. علي عليه السلام هكذا تجلت إمامته. أختم حديثي بكلمة لابن أبي الحديد: هذا المقام الثاني لعلي في العلم والعمل منقبة ومرتبة لم يخفى على أحد. يقول هذا الرجل: عرفت أن أشرف العلوم هو العلم الإلهي، ومن كلامه اقتبس وعنه نقل وإليه انتهى ومنه ابتدأ، فإن المعتزلة تلامذته وأصحابه. طبعا هكذا يقول، يريد أن يجعل أصناف العلماء وأصناف المذاهب الفكرية متصلة بعلي، لأن كبيرهم واصل بن عطاء سمي بأبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية، وأبو هاشم تلميذ أبيه، وأبوه تلميذ علي. وأما الأشعرية فإنهم ينتمون إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهو تلميذ أبي علي الجبائي، وأبو علي أحد مشايخ المعتزلة. فالأشعري ينتهون إلى علي بن أبي طالب. وأما الإمامية والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر، ومن العلوم علم تفسير القرآن، وعنه أخذ ومنه فرع. وإذا رجعت إلى كتب التفسير علمت صحة ذلك، لأن أكثر التفسير عن علي وعن عبد الله بن عباس، وقد علم الناس حال ابن عباس في ملازمته وانقطاعه إليه وأنه تلميذه. سئل ابن عباس حبر الأمة: ما نسبة علمك مع علم ابن عمك أمير المؤمنين؟ فقال ابن عباس بكلمة منصفة: كنسبة قطرة إلى بحر خضم، كنسبة قطرة إلى بحر خضم. ومن العلوم علم النحو والعربية، وقد علم الناس كافة أنه هو الذي ابتدعه وأنشأه، وأملى على أبي أسود الدؤلي جوامعه وأصوله. ومن العلوم علم الفقه، وهو أصله وأساسه، وكل فقيه في الإسلام فهو عيال عليه ومستفيد من فقه. نعم، إمامة علي تتجلى من هذا العلم الإلهي. ومن غير علي تجرأ في أن يقول هذه المقولة المشهورة: سلوني قبل أن تفقدوني، ما قاله أحد بعد علي إلا اتضح أمره. من الذي يجرأ أن يقول: أنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض؟ من يجرأ غير علي أن يقول ذلك؟ وهذه إمامة علي صلوات الله وسلامه عليه تتجلى في مواقفه. هو الذي نقل العبادة من المحراب إلى ساحة الحياة. ولهذا حق للشاعر أن يقول: جمعت في صفاتك الأبداد، ولهذا عزت لك الأمداد. زاهد حاكم، حليم شجاع، فاتك ناسك، فقير جواد، شيم ما جمعن في بشر قط، ولا حاج مثلهن العباد. خلق يخجل النسيم من اللطف، وبأس يزيد منه الجماد. إلهي بفاطمة وأبيها. وبعلها وبنيها والسمر المستودع فيها. اللهم احشرنا في زمرة علي وآب علي. اللهم وفقنا لمشايعة علي كما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل عامنا هذا عام الفرج ونصرة الإسلام على الكافرين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله، والفاتحة مع الصلوات.